الشارع اولى مش فاكرة ساعة الجامعة والعدة في ايدك دمعة مش فاكرة ساعة الجامعة والعدة في ايدك دمعة والدنيا شايفة وسمعة بقول كلام كده ليه معنى حتى صورت على الشاشة وكأني في قلبك باشا اتاريكي مع صاحبي في شاشة بتفرج على الغشاشة هفكرك بقى انا هبقى مين هبقى سيدي المعلمين واخد البت تحت باطي ولا المعلم عبعاطي واخد البت تحت باطي ولا المعلم عبعاطي.